بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس من شرح الشاطبية لخادم القرآن الشريف علي محمد الضباع رحمه الله تعالى، تتمة سورة آل عمران. وحق نصير كسر واو مسومين، قل سارعوا لا واو قبل كمنجلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من الملائكة مسومين بكسر الواو والباقون بفتحها، وقرأ ابن عامر ونافع سارعوا إلى مصيرة بدون واو قبل السين والباقون بالواو انتهى. وقرح بضم القاف، والقرح صحبة، ومع مد كائن كسر همزته دلا، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح، ومن بعد ما أصابهم القرح بضم القاف في الكلمات الثلاث والباقون بفتحها فيهن. وقرأ ابن كثير كأي، أين جاء بألف بعد الكاف وهمزة مكسورة بعدها فتكون كائن على وزن كاهن، والباقون كأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مشددة مكسورة بعدها على وزن كطيب. وقرأ الكوفيون وابن عامر قاتل الواقع بعد كأي، أي قاتل معه ربيون بفتح القاف والتاء وألف بينهما، والباقون بضم القاف وكسر التاء بلا ألف انتهى. ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا، وحرك عين الرعب ضما كما رتى ورعبا ويغشى أفشوا شائعا تلا، أي قرأ ابن عامر والكسائي الرعب ورعبا حيث جاء في القرآن بضم العين والباقون بسكونها، وقرأ حمزة والكسائي أمنة نعاسا يغشى بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير انتهى. وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع ذكلا، أي قرأ أبو عمرو قل إن الدين كله لله برفع كله والباقون بنصبه، وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب انتهى. ومتم ومتنا مت في ضم كسرها، فطانفر وردا وحفص هنا جتلا، أي قرأ أبو بكر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الميم من متم ومتنا ومت حيث وقعت، ووافقهم حفص في الموضعين هنا فقط وكسرها في باقي القرآن كالباقين في الجميع انتهى. وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل، وفتح الضم إذ شاع كفلا، الضمير في عنه لحفص يعني أن حفصا روى ورحمة ربك خير مما تجمعوهم بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وابن عامر وما كان لنبي أن يغل بضم الياء وفتح الغين والباقون بفتح الياء وضم الغين انتهى. بما قتلوا التشديد لبى وبعده، وفي الحج للشام والآخر كملا درافي، وقد قال في الأنعام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا، أي روى هشام لو أطاعونا ما قتلوا بتشديد التاء والباقون بتخفيفها. وقرأ ابن عامر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، الواقع بعدما قتلوا وثم قتلوا أو ماتوا في الحج بتشديد التاء والباقون بالتخفيف. وقرأ ابن عامر وابن كثير وقتلوا لأكفرن آخر هذه السورة، وقد خسر الذين قتلوا في الأنعام بالتشديد أيضا فيهما والباقون بالتخفيف. وروى هشام بخلاف عنه ولا يحسبن الذين قتلوا بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وبالغيبة لهشام قرأ الداني على الفارسي وبالخطاب قرأ له على أبي الفتح فارس، وتقدمت مذاهبهم في السين انتهى. وأن نكسروا رفقا ويحزنوا غير الأنبياء بضم، واكسر الضم أحفلا، أي قرأ الكسائي وإن الله لا يضيع بكسر الهمزة والباقون بفتحها. وقرأ نافع يحزن كيف جاء في كل القرآن نحو ولا يحزنك ولا يحزنني وليحزن الذين بضم الياء وكسر الزاي، إلا أنه استثنى لا يحزنهم الفزع في الأنبياء ففتح ياءه وضم زايه كالباقين في الجميع. انتهى. وخاطب حزنا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا، أي قرأ حمزة حرفي ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يبخلون بتاء الخطاب فيهما والباقون بياء الغيبة، وقرأ ابن كثير وأبو عمر والله بما تعملون خبير بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. انتهى. يميز مع الأنفال فاكثر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا، أي قرأ لحمزة والكسائي حتى يميز هنا وليميز في الأنفال بكسر الياء الثانية وتشديدها مع فتح الميم وضم الياء الأولى، وللباقين بسكون الياء الثانية مع فتح الياء الأولى وكسر الميم. انتهى. سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا مع ياء نقول فيكملا، أي قرأ حمزة سنكتب ما قالوا بياء مضمومة وفتح ضمه أي التاء وقتلهم برفع اللام، ويقول ذوقوا بياء الغيبة والباقون سنكتب بالنون المفتوحة وضم التاء وقتلهم بنصب اللام ونقول بنون العظمة. انتهى. وبالزبر الشام كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم محملا، أي قرأ ابن عامر جاءوا بالبينات وبالزبر بزيادة الباء في الزبر كرسمه في الشامية، وروى هشام وحده وبالكتاب بعده كذلك، وإنما انفرد به هشام لاختلاف مصاحف الشام فيه، وقرأهما الباقون بدون باء كرسمهما في مصاحفهم. انتهى. صفى حق غيب يكتمون يبيننه لا تحسبن الغيب كيف سمعتلا، وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العصف أو جاء مبدلا، أي قرأ أبو بكر وابن كثير وأبو عمر لتبيننه للناس ولا تكتمونه بياء الغيبة فيهما والباقون بتاء الخطاب فيهما، وقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمر لا يحسبن الذين يفرحون بياء الغيبة والباقون لا تحسبن بتاء الخطاب، وقرأ ابن كثير وأبو عمر فلا تحسبنهم بياء الغيبة مع ضم الباء والباقون بتاء الخطاب مع فتح الباء، وتقدمت مذاهبهم في سينهما، وأشار بقوله وفيه العطف أو جاء مبدلا إلى توجيه قراءة ابن كثير وأبي عمر، فذكر في توجيهها وجهين، أحدهما أن يكون عطفا على الفعل الأول وثانيهما أن يكون بدلا منه. انتهى. هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا، أي قرأ حمزة والكسائي ها هنا وقاتلوا لأكفرن وفي براءة أي التوبة، فيقتلون ويقتلون ببناء الأول للمفعول والثاني للفاعل في السورتين، والباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول فيهما. انتهى. ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني وجعل لي وأنصاري الملا، يعني أن يا آت الإضافة المختلفة فيهن في هذه السورة الست أسلمت وجهي لله، إني أعيذها بك، إني أخلق لكم، فتقبل مني إنك رب اجعل لي آية من أنصاري إلى الله. انتهى. سورة النساء. وكوفيهم تساءلون مخففا حمزة والأرحام بالخفض جملا، أي قرأ الكوفيون تساءلون به بتخفيف السين والباقون بتشديدها، وقرأ حمزة والأرحام إن الله كان بالجر والباقون بالنصب. انتهى. وقصر قياما عم يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلا، أي قرأ نافع وابن عامر جعل الله لكم قياما بدون ألف بعد الياء قصرا والباقون قياما بالألف مدا وقرأ ابن عامر وأبو بكر وسيصلون سعيرا بضم الياء والباقون بفتحها، وقرأ نافع وإن كانت واحدة فلها بالرفع والباقون بالنصب، انتهى. ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملا، أي قرأ أبو بكر وابن عامر وابن كثير من بعد وصية يوصى بها في الموضعين بفتح صاد يوصى، ووافقهم حفص في الموضع الأخير والباقون بكسر الصاد فيهما، ومعهم حفص في الأول. وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملل، أي قرأ حمزة والكسائي في أم الكتاب في الزخرف، وفي أمها رسولا في القصص، وفلأمه السدس وفلأمه السدس كلاهما هنا بكسر الهمزة في المواضع الأربعة وصلا، فإذا ابتدأ ضماها، ويأتي ذلك في الأولين، وقرأ الباقون بضمها في الحالين، انتهى. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واخسر الميم فيصلا، أي قرأ حمزة والكسائي أمهات من قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم في النحل أو بيوت أمهاتكم في النور ويخلقكم في بطون أمهاتكم في الزمر، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم في النجم بكسر الهمزة في المواضع الأربعة، وزاد حمزة فكسر الميم أيض فيها أيضا، وهذا في حالة الوصل، فإذا ابتدأت لهما ضممت الهمزة وفتحت الميم، وبذلك قرأ الباقون في الحالين في المواضع الأربعة، انتهى. وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكسر نعذب معه في الفتح إذ كلا، أي قرأ نافع وابن عامر ندخله جنات وندخله نارا كلاهما هنا، وندخله جنات في الطلاق ونكفر عنه سيئاته، وندخله جنات في السورة التي فوق الطلاق أي التغابن، وندخله جنات ونعذبه عذابا أليما كلاهما في الفتح بنون العظمة في المواضع السبعة والباقون بالياء، انتهى. وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دم قلا، أي قرأ ابن كثير للمكي هذان من هذان خصمان في الحج، وهاتين من ابنتي هاتين في القصص، واللذان يأتيان هنا، وأرنا اللذين في فصلت بتشديد النون في المواضع الأربعة، وقرأ هو وأبو عمرو كذلك في فذانك من قوله تعالى فذانك برهانان في القصص، والباقون بتخفيف النون في الكلمات الخمس، انتهى. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف لبت معقلا، يعني ضم حمزة والكسائي الكاف من قوله تعالى أن ترثوا النساء كرها هنا، وقل أنفقوا طوعا أو كرها في سورة براءة، وضم الكوفيون وابن ذكوان الكاف أيضا في موضعي الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقرأ الباقون بالفتح في الجميع، انتهى. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا على، أي افتح أيها القارئ الياء من مبينة المفرد في كل القرآن لابن كثير وأبي بكر واكسرها للباقين، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص مبينات الجمع بكسر الياء والباقون بفتحها، فتحصل أن ابن كثير وشعبة يفتحون ياء المفرد والجمع، وابن عامر وحمزة والكسائي وحقا يكسرون ياءهما، ونافع وابن عامر يكسران ياء المفرد ويفتحان ياء الجمع، انتهى. وفي محصنات فكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا، أي اكسر أيها القارئ الصاد من محصنات المنكر حيث جاء، ومن المحصنات المعرف أيضا حيث وقع، إلا لفظ المحصنات الواقع أولا في القرآن وهو المحصنات من النساء، فإنه لا خلاف في فتحه، وقرأ الباقون بالفتح في الكل، انتهى. وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، وفي أحصن عن نفر العلا، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص وأحل لكم ما وراء ذلكم بضم الهمزة وكسر الحاء والباقون بفتحهما، وقرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع، فإذا أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد والباقون بفتحهما. انتهى. مع الحج ضموا مدخلا خصه وسل، فسل حركوا بالنقل راشده دلا، أي ضم غير نافع الميم من مدخلا في قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما هنا، ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه في الحج، وقرأ نافع بفتحها فيهما. وقرأ الكسائي وابن كثير فعل الأمر من السؤال إذا كان قبله واو أو فاء نحو واسأل من أرسلنا، فاسأل بني إسرائيل، واسألوا الله فاسألوا أهل الذكر، بتحريف السين أي فتحها بنقل حركة الهمزة إليها مع حذفها تخفيفا، والباقون بسكون السين وإبقاء الهمزة مفتوحة. انتهى. وفي عاقبة قصر سوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملل، أي قرأ الكوفيون والذين عاقبت أيمانكم بالقصر أي بدون ألف بعد العين والباقون بالألف، وقرأ حمزة والكسائي يأمرون الناس بالبخل هنا وفي سورة الحديد بفتح الباء والخاء والباقون بضم الباء وسكون الخاء. وفي حسنة حرمي رفع وضمهم لسوى فما حقا وعم مثقلا، أي قرأ الحرميان نافع وابن كثير وإن تكو حسنة يضاعفها برفع حسنة والباقون بنصبها، وقرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو لو تسوى بهم بضم التاء والباقون بفتحها، وقرأه أيضا نافع وابن عامر بتشديد السين والباقون بتخفيفها، ففيه ثلاث قراءات: فتح تائه مع تشديد سينه لنافع وابن عامر، فتح تائه مع تخفيف سينه لحمزة والكسائي، ضم تائه مع تخفيف سينه لعاصم وابن كثير وأبي عمرو. انتهى. ولامست مقصر تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كل لا، أي قرأ حمزة والكسائي أو لامستم النساء هنا وفي المائدة بالقصر أي بدون ألف بعد اللام عن اللمس، والباقون بالألف من الملامسة، وقرأ ابن عامر ما فعلوه إلا قليل منهم بنصب قليلا والباقون برفعه. انتهى. وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلا، أي قرأ حفص وابن كثير كأن لم تكن بينكم وبينه مودة بتأنيث يكن والباقون بتذكيره، وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير ولا يظلمون فتيلا أينما بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ حمزة وأبو عمر بيت طائفة منهم غير الذي تقول بإدغام التاء في الطاء والباقون بالإظهار. انتهى. وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا، وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من السبت والغير البيان تبدلا، أي قرأ حمزة والكسائي كل صاد ساكن بعده دال نحو أصدق وتصفي وتصديق وتصدق وقصد، ويفطر بإشمام الصاد زايا والباقون بالصاد الخالصة، وقرأ حمزة والكسائي أيضا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ومن الله عليكم فتثبتوا كلاهما هنا، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا في السورة التي تحت الفتح أي الحجرات بالتاء المثلثة فباء موحدة فمثنات فوقية من السبت أو التثبت، والباقون تبدلوا التثبت بالبيان أي قرأوا فتبينوا بباء موحدة وياء مثنات تحتية ونون من البيان أو التبين. انتهى. وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا، أي قرأ نافع وابن عامر وحمزة لمن ألقى إليكم السلام بالقصر أي بدون ألف بعد اللام والباقون بالألف، وقيده بكونه مؤخرا ليخرج الموضعين قبله إذ لا خلاف في قصرهما كالذي في النحل، وقرأ حمزة وابن كثير وأبو عمر وعاصم غير أولي الضرر برفع غير والباقون بنصبه. ونؤتيه بالياء في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق فرا حلا، أي قرأ حمزة وأبو عمر فسوف نؤتيه أجرا عظيما بياء الغيبة والباقون بالنون، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر فأولئك يدخلون الجنة هنا بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء، انتهى. وفي مريم والطول الأول عنهم، وفي الثاني دم صفوا، وفي فاطر حلا، ضمير عنهم لابن كثير وأبي عمر وأبي بكر، يعني أنهم قرأوا فأولئك يدخلون الجنة هنا، فأولئك يدخلون الجنة في مريم، ويدخلون الجنة يرزقون فيها أول حرفي الطول يعني سورة المؤمن بضم الياء وفتح الخاء في الثلاثة، وقرأ ابن كثير وأبو بكر فقط في الحرف الثاني من الطول وهو سيدخلون جهنم داخرين كذلك، وقرأ أبو عمرو وحده حرف فاطر جنات عدن يدخلونها كذلك أيضا، والباقون بفتح الياء وضم الخاء في المواضع الخمسة، انتهى. ويصطالح فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا، أي قرأ الكوفيون أي يصطالح بضم الياء وإسكان الصاد وتخفيفها مع حذف الألف وكسر اللام، والباقون بفتح الياء والصاد مشددة مع ألف بعدها وفتح اللام، انتهى. وتلو بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا، أي قرأ ابن عامر وحمزة وإن تلو أو تعرض بحذف الواو الأولى وضم اللام على وزن تفو، والباقون بإسكان اللام وإبقاء الواو المضمومة على وزن تفع، انتهى. ونزل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزل عنهم عاصم بعد نزل، أي قرأ نافع والكوفيون والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل بفتح النون والزاي في الأول والهمزة والزاي في الثاني، والباقون بضم نون الأول وهمزة الثاني وكسر الزاي فيهما، وقرأ عاصم وقد نزل عليكم بفتح النون والزاي والباقون بضم النون وكسر الزاي، انتهى. ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا، أي روى حفص أولئك سوف نؤتيهم بالياء والباقون بالنون، وقرأ حمزة سيؤتيهم أجرا عظيما بالياء أيضا والباقون بالنون، وقرأ الكوفيون إن المنافقين في الدرك الأسفل بإسكان الراء والباقون بفتحها، وقرأ غير نافع لا تعدو في السبت بإسكان العين وتخفيف الدال، وقرأه نافع بتشديد الدال، واختلف راوياه عنه في العين فحركها بفتحة كاملة ورش، وحركها بفتحة مختلسة قالون، وله أيضا إسكانها وإن لم يذكره الناظم فقد نص عليه في التيسير وصححه في النشر، ولذا قال صاحب إتحاف البرية نعم اختلف سك لصبغ به حلا وتعدو لعيسى مع يهدي كذج على، انتهى. وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسرى لحمزة أسجلا، أي قرأ حمزة ولقد كتبنا في الزبور في الأنبياء وآتينا داود زبورا هنا وفي الإسراء بضم الزاي في الثلاثة والباقون بفتحها فيهن، انتهى. سورة المائدة. وسكن معا شنآن صحا كلاهما وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، أي قرأ أبو بكر وابن عامر لا يجرمنكم شنآن في الموضعين بسكون النون الأولى من شنآن والباقون بفتحها، وقرأ أبو عمرو وابن كثير أن صدوكم عن المسجد الحرام بكسر الهمزة والباقون بفتحها، انتهى. مع القصر شدد ياء قاسية شفا وأرجلكم بالنصب عم رضا على، أي قرأ حمزة والكسائي وجعلنا قلوبهم قاسية بتشديد الياء مع قصر القافي أي حذف الألف بعدها على وزن قضية، والباقون بالألف بعد القاف وتخفيف الياء على وزن فاعلة، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بنصب اللام والباقون بجرها، انتهى. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا، وفي كلمات السحت عم نها فتن، وكيف أتى أذن به نافع تلا، ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم، حموه ونكرا شرع حق له علا، ونكر دنا والعين فارفع وعطفها، رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا. أي قرأ أبو عمرو رسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا، حيث وقعت مضافة إلى ضمير على حرفين بإسكان السين والباء والباقون بضمها. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة السحت أين جاء بإسكان الحاء والباقون بضمها. وقرأ نافع وحده أذن كيف جاء نحو والأذن بالأذن، وهو أذن في أذنيه بإسكان الذال والباقون بضمها. وقرأ وأقرب رحمة غير ابن عامر بإسكان الحاء وابن عامر بضمها. وقرأ حفص وحمزة والكسائي وأبو عمر أو نذرا في المرسلات بإسكان الذال والباقون بضمها. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وهشام وحفص نكرا في موضعي الكهف وفي الطلاق بإسكان الكاف والباقون بضمها. وقرأ ابن كثير شيء نكر في القمر بإسكان الكاف والباقون بضمها. وقرأ الكسائي برفع العين وما عطف عليه وهو، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وقرأ الباقون بالنصب في الأربعة. وقرأ الكسائي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والجروح قصاص برفع الحاء والباقون بنصبها، انتهى. وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطب كملا، أي قرأ حمزة وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام ونصب الميم والباقون بإسكان اللام وجزم الميم. وقرأ ابن عامر أفحكم الجاهلية يبغون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، انتهى. وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عم مرسلا، وحرك بالإضغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا. أي قرأ الكوفيون وأبو عمرو ويقول الذين بواو قبل الياء والباقون بدونها. وقرأه أيضا غير أبي عمرو برفع اللام وأبو عمرو بنصبها، ففيه ثلاث قراءات، ويقول بالواو والنصب لأبي عمرو، ويقول بالواو والرفع للكوفيين، يقول بلا واو مرفوعا للباقين. وقرأ نافع وابن عامر من يرتدد منكم عن دينه بدالين مكسورة فساكنة للجزم على رسم المصاحف المدنية والشامية، والباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة على الإدغام كرسم المصاحف المكية والعراقية. وقرأ الكسائي وأبو عمر والكفار أولياء بجر الراء والباقون بنصبها، انتهى. وبا عبد ضمم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى، صفى وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا، وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. أي قرأ حمزة عبد الطاغوت بضم الباء وخفض التاء والباقون بفتح الباء ونصب التاء. وقرأ ابن عامر ونافع وأبو بكر فما بلغت رسالته بألف بعد اللام على الجمع وكسر التاء والباقون بغير ألف ونصب التاء على الإفراد. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحسدوا ألا تكونوا برفع النون والباقون بنصبها. وقرأ ابن زكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي بما عقدتم الأيمان بتخفيف القاف والباقون بتشديدها. وقرأه أيضا ابن زكوان بألف بعد العين والباقون بدونها، ففيه ثلاث قراءات: عاقدتم بالألف والتخفيف لابن ذكوان، عقدتم بدون ألف مع التخفيف لحمزة والكسائي وشعبة، عقدتم كذلك مشددا للباقين. وقرأ الكوفيون فجزاء بالتنوين ومثل بعده بالرفع، والباقون فجزاء بلا تنوين ومثل بالخفض، انتهى. وكفارة نو طعام برفع خفضه دمغنا واقصر قياما له ملا، يعني أو كفارة طعام مساكين، قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بتنوين كفارة ورفع طعام، ونافع وابن عامر كفارة بلا تنوين وطعام بالجر، وقرأ ابن عامر البيت الحرام قياما بالقصر أي بدون ألف بعد الياء والباقون بالألف. وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطب صلا، أي افتح أيها القارئ التاء المضمومة والحاء المكسورة لحفص في قوله تعالى الذين استحق عليهم، وضم التاء واكسر الحاء فيه للباقين، وإذا ابتدأت بها فاكسر همزة الوصل لحفص وضمها لغيره. وقرأ حمزة وشعبة استحق عليهم الأولين بتشديد الواو وكسر اللام بعدها وفتح النون، جمع أول المقابل لآخر، والباقون الأوليان بإسكان الواو وفتح اللام وكسر النون، مثنى أولى بمعنى أحق، انتهى. وضم الغيوب يكسرون عيونا للعيون شيوخا دانه صحبة ملا، جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شملا. ضمير يكسران لحمزة وأبي بكر، يعني أنهما قرأ الغيوب أين حل بكسر الغين، وقرأه الباقون بضمها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي وابن ذكوان عيون المنكر والعيون المعرب حيث وقع بكسر العين، وثم لتكونوا شيوخا في الطول بكسر الشين والباقون بضمها. وقرأ ابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي على جيوبهن في النور بكسر الجيم والباقون بضمها. وقرأ حمزة والكسائي إنها إن هذا إلا سحر مبين هنا وفي هود، وهذا سحر مبين في الصف بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، والباقون بكسر السين وإسكان الحاء بلا ألف في الثلاثة، انتهى. وخاطب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رسلا، أي قرأ الكسائي هل تستطيع بتاء الخطاب وربك بنصب الباء، والباقون هل يستطيع بياء الغيبة وربك برفع الباء، انتهى. ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا، أي قرأ غير نافع هذا يوم ينفع الصادقين برفع الميم ونافع بنصبها، وياءات الإضافة المختلف فيهن في هذه السورة ست: إني أخاف الله، إني أريد أن تبوء، فإني أعذبه، ما يكون لي أن أقول يدي إليك أمي إلهين، انتهى. سورة الأنعام. وصحبة يفرح فتح ضم وراؤه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلى، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل ويا ربا ربنا بالنصب شرف وصلا، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة من يصرف عنه بفتح الياء وكسر الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء. وقرأ حمزة والكسائي ثم لم يكن بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. وقرأ حفص وابن كثير وابن عامر فتنتهم بالرفع والباقون بالنصب، ففيها ثلاث قراءات: التذكير مع النصب لحمزة والكسائي، والتأنيث مع الرفع لحفص وابن كثير وابن عامر، والتأنيث مع النصب للباقين. وقرأ حمزة والكسائي والله ربنا بنصب الباء والباقون برفعها، انتهى. تكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون صبه في كسيه علا، أي قرأ حمزة وحفص ولا نكذب بآيات ربنا ونكون بنصب الفعلين، وابن عامر برفع ولا نكذب ونصب ونكون، والباقون برفعهما. والدار حذف اللام لأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض وكلا، أي قرأ ابن عامر ولدار الآخرة هنا بلام واحدة كما هي في المصحف الشامي، وهي لام الابتداء وتخفيف الدال وخفض الآخرة على الإضافة. والباقون وللدار بلامين، لام الابتداء ولام التعريف مع تشديد الدال للإدغام كما هو في مصاحفهم، ورفع الآخرة صفة له. ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق المصاحف عليه. انتهى. وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا، وقل في يوسف عم نيطلا، وياسين من أصل ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطاب تأولا، أي قرأ ناصر وابن عامر وحفص أفلا تعقلون في هذه السورة وفي السورة التي تحتها يعني الأعراف، وفي سورة يوسف بتاء الخطاب في الثلاثة، ووافقهم شعبة في حرف يوسف والباقون بياء الغيبة فيهن، وقرأ ابن ذكوان ونافع فقط بتاء الخطاب في موضع ياسين أفلا تعقلون وما علمناه، وقرأ الباقون بياء الغيبة، وقرأ نافع والكسائي فإنهم لا يكذبونك بإسكان الكاف وتخفيف الذال، والباقون بفتح الكاف وتشديد الذال. انتهى. أريت في الاستفهام لا عين راجع، وعن نافع سهل وكم مبدل جلى، أي قرأ الكسائي رأيت كيف جاء إذا كان مصحوبا بهمزة الاستفهام نحو أرأيتكم أرأيتم أفرأيتم أرأيت أفرأيت، بحذف عين الفعل يعني الهمزة الثانية، ونقل عن نافع تسهيلها بين بين، وأبدلها جماعة من أهل الأداء ألفا خالصة مع المد المشبع لورش، وقرأ الباقون بتحقيقها. تنبيه: منع الشمس بن الجزري إبدال أرأيت وقفا لورش وحمزة، قال لما فيه من اجتماع ثلاث سواكن في الوقف ولم يوجد في كلام العرب. انتهى. وأجازه السيد هاشم لكن مع توسط الياء، وعليه عملنا. انتهى. إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا، وفي الأعراف واقتربت كلا، أي شدد أيها القارئ لابن عامر الشامي التاء في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج في الأنبياء، وفتحنا عليهم أبواب كل شيء ها هنا، ولفتحنا عليهم بركات في الأعراف، وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر فاقتربت، وخففها للباقين في الأربع، واتفقوا على تخفيف فتحنا عليهم بابا في المؤمنين. انتهى. وبالغدوة الشامي بالضمها هنا، وعن أرف واو وفي الكهف والصلا، أي قرأ ابن عامر الشامي بالغدوة والعشي هنا وفي الكهف بضم الغين وإسكان الدال وإبدال الألف واو مفتوحة، والباقون بفتح الغين والدال وألف بعدها فيهما. انتهى. وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما يستبين صحبة ذكروا ولا، أي قرأ نافع وابن عامر وعاصم أنه من عمل بفتح الهمزة والباقون بكسرها، وابن عامر وعاصم فقط فإنه غفور رحيم بفتح الهمزة أيضا والباقون بكسرها، فتحصل أن لنافع فتح همزة الأول وكسر همزة الثاني، ولابن عامر وعاصم فتحهما وللباقين كسرهما. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وليستبين سبيل بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. انتهى. سبيل برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا، نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا، أي قرأ غير نافع سبيل المجرمين برفع اللام ونافع بنصبها، وقرأ عاصم وابن كثير ونافع يقص الحق بضم القاف الساكنة وإهمال الصاد وتشديدها ورفعها من قص الحديث والباقون بإسكان القاف وإعجام الضاد وكسرها خفيفة من القضاء. وقرأ حمزة توسته رسولنا واستهوته الشياطين بالتذكير أي بألف بعد الواو مع الإضجاع فيهما، والباقون بتاء التأنيث ساكنة بعدها فيهما. معا خفية في ضمة كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحول، أي قرأ شعبة تدعونه تضرعا وخفية هنا وفي الأعراف بكسر الخاء والباقون بضمها. وقرأ الكوفيون لئن أنجانا من هذه بألف بعد الجيم من غير ياء ولا تاء، والأقوال يميلانها على أصلهما والباقون بياء ساكنة بعد الجيم فتاء خطاب مفتوحة انتهى. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا، ضمير معهم للكوفيين يعني أن الكوفيين وهشاما قرأوا قل الله ينجيكم بفتح النون وتشديد الجيم، وقرأه الباقون بإسكان النون وتخفيف الجيم. وقرأ ابن عامر وإما ينسينك بفتح النون وتشديد السين والباقون بالإسكان والتخفيف انتهى. وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى، بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا. وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقي صلا، وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا، يعني أن رأى الفعل الماضي إذا كان بعده متحرك ووقع في 16 موضعا، 7 مع الظاهر وهي رأى كوكبا هنا، رأى أيديهم بهود، رأى قميصه، رأى برهان ربه بيوسف، رأى نارا بطاها، ما رأى لقد رأى بالنجم، و9 مع الضمير وهي رآك الذين كفروا بالأنبياء، رآها تهتز بالنمل والقصص، رآه بالنمل وصافر والصافات والنجم والتكوير والعلق، فابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة يقرؤون بإمالة حرفيه أي الراء والهمزة معا في الجميع، إلا أن ابن ذكوان اختلف عنه فيما بعده ضمير على 4 أوجه، إمالة الراء والهمزة واقتصر على هذا في التيسير، وفتحهما وفتح الراء وإمالة الهمزة وعكسه، هكذا ذكر بعض الشراح، واقتصر العلامة الجمزوري على الثلاثة الأول ومنع الرابع، قال في كنزه وفي وخلاف فيهما مع مضمر مصيب فبالإضجاع والفتح قد تلا، كذاك بفتح الراء وإضجاع همزه ولا عكس فقرأ بالثلاث مرسلا. واقتصر الجمهور على الوجهين الأولين وعليهما استقر عملنا. وقرأ أبو عمرو بإمالة همزته فقط في الكل مع فتح رائه من رواية الدوري ومع فتحها وإمالتها من رواية السوسي. وروى ورش التقليل أي الإمالة الصغرى في الراء والهمزة في الكل وفتحها الباقون. وأما إذا كان بعده ساكن ووقع في 6 رأى القمر رأى الشمس هنا، رأى الذين معا في النحل، رأى المجرمون في الكهف، رأى المؤمنون في الأحزاب، فقرأ بإمالة الراء وفتح الهمزة في من ذلك حمزة قولا واحدا وبإمالة كل منهما. وكان بعض الشراء يأخذ له بأربعة أوجه، فتحهما وإمالتها وفتح الراء وإمالة الهمزة وعكسه، وهذا كله في الوصل، فإن وقفت عليه فكل منهم يعود إلى أصله في الذي بعدهم متحرك غير المضمر من الفتح والإمالة والتقليل. هذا حاصل ما يفيده النظم، وقد نبه المحقق ابن الجزري على أن الخلاف الذي ذكره للسوسي في هذا الفعل بنوعين ولأبي بكر في همز ما بعده ساكن لم يصح من هذه الطرق، وأن الصحيح عن السوسي فيما بعده متحرك إمالة الهمزة فقط دون الراء، وفيما بعده ساكن فتح الحرفين فقط، وعن شعبة فيما قبله ساكن إمالة الراء مع فتح الهمزة فقط كوجه حمزة. وعلى ذلك جرى عملنا، وإليه أشار صاحب إتحاف البرية بقوله وحرفي رأى للسوس فافتح لساكن ورى غير كالهمز في ونأ فلا، وقبل الكون وقبل السكون الراء أمل في صفا وما أتاك بباقي البيت عن شعبة أهملا. ثم إذا اتصل برأى ساكن لا يفارقه نحو رأته حسبته ورأتهم من مكان وإذا رأوك وإذا رأوهم فلما رأوه وإذا رأيت فلما رأينه فلا خلاف في فتح حرفيه في الحالين عن الجميع انتهى. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا، أي خفف النون التي قبل لفظ في الله في قوله تعالى أتحاجوني في الله ابن ذكوان ونافع بلا خلاف وهشام بخلاف عنه وشددها الباقون، ثم على قراءة التخفيف فالنون المحذوفة هي الثانية لأن الاستثقال حصل عندها دون الأولى لأنها علامة الرفع ولا تحذف بلا ناصب ولا جازم انتهى. وفي درجات النون مع يوسف سوى، ووليت سعى الحرفان حرك مثقلا، وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا، ومد بخلف ماج والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا، أي قرأ الكوفيون نرفع درجات من نشاء هنا وفي يوسف بتنوين درجات فيهما والباقون بدونه على الإضافة، وقرأ حمزة والكسائي اليسع هنا وفي صاد وهما مراد الناظم للحرفين بفتح اللام وتشديدها وإسكان الياء على أن أصله ليس كضيغم وقدر تنكيره فدخلت ال للتعريف وأضغمت اللام في اللام، وقرأ الباقون بإسكان اللام وفتح الياء فيهما على أنه منقول من مضارع والأصل يوسع كيوعد، ووقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة تقديرية لأن الفتح إنما جيء به لأجل حط الحلق. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا، أي خفف النون التي قبل لفظ في الله في قوله تعالى أتحاجوني في الله ابن ذكوان ونافع بلا خلاف وهشام بخلاف عنه وشددها الباقون، ثم على قراءة التخفيف فالنون المحذوفة هي الثانية لأن الاستثقال حصل عندها دون الأولى لأنها علامة الرفع ولا تحذف بلا ناصب ولا جازم انتهى. وفي درجات النون مع يوسف سوى، ووليت سعى الحرفان حرك مثقلا، وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا، ومد بخلف ماج والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا، أي قرأ الكوفيون نرفع درجات من نشاء هنا وفي يوسف بتنوين درجات فيهما والباقون بدونه على الإضافة، وقرأ حمزة والكسائي اليسع هنا وفي صاد وهما مراد الناظم للحرفين بفتح اللام وتشديدها وإسكان الياء على أن أصله ليس كضيغم وقدر تنكيره فدخلت ال للتعريف وأضغمت اللام في اللام، وقرأ الباقون بإسكان اللام وفتح الياء فيهما على أنه منقول من مضارع والأصل يوسع كيوعد، ووقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة تقديرية لأن الفتح إنما جيء به لأجل حط الحلق فحذفت كحذفها في يدع ويضع ويهب، وقرأ حمزة والكسائي اقتدي من قوله تعالى فبهداه مقتده بحذف الهاء في الوصل والباقون بإثباتها ساكنة فيه، إلا أن ابن عامر حركها بالكسر من غير صلة عن رواية هشام وبالصلة وعدمها من رواية ابن ذكوان، والوجهان عنه صحيحان إلا أن وجه قصرها لم يكن من طريق النظم كما نبه عليه في النشر، وإلى ذلك أشار صاحب الإصحاح بقوله وعند ابن ذكوان فصل كسرها قتده وما قصره للحرز يروى فيحمل، ولما كان اختلافهم في الهاء في الوصل تعرض الناظم لما يفهمه بقوله والكل واقف بإسكانه أي بإسكان الهاء، فكلهم يثبتونها ساكنة في الوقف انتهى. وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. بياء الغيبة في الثلاثة والباقون بتاء الخطاب فيهن، وروى شعبة وحده لينذر أم القرى بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وبينكم ارفع في صفا نفر وجاعل صر وفتح الكسر والرفع ثم لا، أي ارفع أيها القارئ النون من قوله تعالى لقد تقطع بينكم عن حمزة وأبي بكر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وانصبها عن الباقين. واقصر جاعل الليل بحذف الألف التي بعد جيله، وافتح كسره ورفعه بحيث يصير جعل على لفظ الماضي عند الكوفيين، ومد الجيم بإثبات الألف بعدها، واقصر العين وارفع اللام للباقين انتهى. وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر القاف حقا خرقوا ثقله انجلى، أي اقرأ أيها القارئ عن الكوفيين أيضا بنصب الليل في وجاعل الليل، واجرره عن الباقين واكسر القاف من قوله تعالى فمستقر ومستودع عن ابن كثير وأبي عمرو، وافتحها عن الباقين. وقرأ نافع وخرقوا له بنين بتشديد الراء والباقون بتخفيفها انتهى. وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودارست حق مده ولقد حلا، وحرك وسك كافيا واقترنها حما حما صوبه بالخلف در وأوبلا، أي قرأ حمزة والكسائي انظروا إلى ثمره وكلوا من ثمره، كلاهما هنا وليأكلوا من ثمره في ياسين بضم التاء والميم في الثلاثة، وقرأ الباقون بفتحه ما فيهن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وليقولوا دارست بألف بعد الدار مع سكون السين وفتح التاء على وزن قاتل، وابن عامر بغير ألف وتحريك السين أي فتحها وسكون التاء بوزن ضربة، والباقون بغير ألف أيضا مع إسكان السين وفتح التاء بوزن قرأت. ثم أمر بكسر همزة إنها في قوله تعالى إنها إذا جاءت لا يؤمنون عن عمرو وابن كثير بلا خلاف وأبي بكر بخلاف عنه، فتعين للباقين فتحها كشعبة في ثانية انتهى. وخاطب فيها يؤمنون كما فشى وصحبة كفء في الشريعة والصلاة، أي قرأ ابن عامر وحمزة في هذه الآية إذا جاءت لا يؤمنون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وابن عامر في سورة الشريعة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة. وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف وصلا، أي قرأ أبو عمرو وابن كثير والكوفيون وحشرنا عليهم كل شيء قبلا هنا بضم القاف والباء، ونافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء. وقرأ الكوفيون في سورة الكهف أو يأتيهم العذاب قبلا بضمهما أيضا والباقون بالكسر والفتح انتهى. وقل كلمات دون ما ألف سوى وفي يونس والطول حاميه ظللا، يعني أن الكوفيين قرأوا وسمت كلمة ربك صدقا وعدلا هنا بترك الألف على التوحيد، وأن أبا عمرو وابن كثير والكوفيين أيضا قرأوا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا وإن الذين حقت عليهم كلمة ربك كلاهما بيونس، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كافروا بغافر بترك الألف أيضا في الثلاثة، فتعين لمن لم يذكر في الترجمتين القراءة بإثبات الألف بعد الميم على الجمع. وشدد حفص منزل وابن عامر، وحرم فتح الضم والكسر إذ علا، وفصل إن سنى يظلون ضم مع يظل الذي في يونس ثابتا ولا، يعني قرأ حفص وابن عامر أنه منزل من ربك بالحق بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون منزل بسكون النون وتخفيف الزاي، وقرأ نافع وحفص ما حرم عليكم بفتح الحاء والراء والباقون بضم الحاء وكسر الراء، وقرأ نافع والكوفيون وقد فصل لكم بفتح الفاء والصاد والباقون بضم الفاء وكسر الصاد، وقرأ الكوفيون وإن كثيرا ليضلون هنا وليضل عن سبيلك في يونس بضم الياء فيهما والباقون بفتحها. انتهى. رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي ورى حرجا هنا على كسرها ألف صفى وتوسلا. يعني قرأ ابن كثير وحفظ الله أعلم حيث يجعل رسالته بدون ألف بعد اللام ونصب التاء على الإفراد والباقون بالألف وكسر التاء على الجمع، وقرأ غير ابن كثير المكي ضيقا حرجا هنا ومكانا ضيقا في الفرقان بتحريك الياء بالكسر مع تشديده في الموضعين، وابن كثير بإسكانها تخفيفا فيهما، وقرأ نافع وشعبة حرجا هنا بكسر الراء والباقون بفتحها. انتهى. ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوم صندلا. يعني قرأ ابن كثير كأنما يصعد في السماء بتخفيف الصاد مع إسكانها وتخفيف العين على وزن يفعل، وشعبة يصعد بتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وتخفيف العين والباقون بتشديد الصاد مفتوحة أيضا من غير ألف بعدها وتشديد العين. انتهى. ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول الياء في الأربع عملا. أي روى حفص ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن هنا، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا ثاني موضعي يونس، ويوم نحشرهم جميعا في سبا وثم نقول بعده بياء الغيبة في الأربعة والباقون بنون العظمة فيهن. انتهى. وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلسلا. يعني قرأ ابن عامر والشامي وما ربك بباطل عما تعملون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ حمدث والكسائي من تكون له عاقبة الدار هنا وفي القصص بياء التذكير فيهما والباقون بتاء التأنيث. انتهى. مكاناتي مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رسلا. يعني روى شعبة مكانتكم هنا وموضعي هود وفي الزمر ومكانتهم في ياسين بألف بعد النون على الجمع في الخمسة والباقون بدون ألف على الإفراد فيهم، وقرأ الكسائي هذا لله بزعمهم وإلا من نشاء بزعمهم بضم الزاي فيهما والباقون بفتحها، فمراده بالحرفين الموضعان. انتهى. وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا، ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا، كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، ومع رسمه زج القلوصة أبي مزادة لخفش النحوي أنشد مجملا. يعني قرأ ابن عامر الشامي وكذلك زين لكثير من المشركين بضم الزاي وكسر الياء، وقتلوا برفع اللام وأولادهم بالنصب وشركائهم بالخفض، وقد ورد أنه مرسوم بالياء في مصحف أهل الشام الذي بعثه إليهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقد تكلم قوم من النحاة في هذه القراءة وضعفوها لما فيها من الفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائهم بالمفعول وهو أولادهم، وزعموا أنه لم يوجد في كلام العرب الفصل بين المضافين بأجنبي سوى الظرف في الشعر خاصة في مثل قول الشاعر لله در اليوم من لامها، لأن اليوم وهو ظرف فصل بين المضاف وهو در والمضاف إليه وهو من، والتقدير لله در من لامها اليوم. فلا تلم أيها القارئ هؤلاء المتكلمين لعذرهم بسبب مخالفتها للقياس المشهور إلا من جهل منهم الإمام ابن عامر أي نسبه إلى الجهل، فإنه الذي يستحق اللوم لأن الإمام ابن عامر لم يقرأ بالتشاهي بل بالنقل الصحيح، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، وضبطه صحيح وكلامه حجة وقوله دليل، إذ كان من أعلى القراء السبعة سندا وأقدمهم هجرة، وكان من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء ومعاوية وغيرهم، وقد انتصر لقراءته مع كون الرسم شاهدا لها أيضا كثير من المحققين، وأوردوا من لسان العرب ما يشهد لصحتها نثرا ونظما، ومنه ما أنشده أبو الحسن الأخطش النحوي صاحب الخليل وسيبويه، فزججتها بمزجة زج القلوس أبي مزادة، أي تقديره زج أبي مزادة القلوس، فالقلوس مفعول زج، وجاء في هذا الشعر فاصلا بين المضافين، وقرأ الباقون زينا بفتح الزاي والياء وقتل بنصب الله وأولادهم بالخفض وشركاؤهم بالرفع. وإن تكن أنت كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصاد كذي حلا، نما وسكون المعز حصن وأنة يكون كما في دينهم ميتة كلا. قرأ ابن عامر وأبو بكر وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء بتأنيث يكن والباقون بتذكيره، وقرأ ابن كثير وابن عامر ميتة بالرفع المستفاد من الإطلاق والباقون بالنصب، فيكون لابن عامر التأنيث والرفع ولأبي بكر التأنيث والنصب ولابن كثير التذكير والرفع وللباقين التذكير والنصب، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم يوم حصاده بفتح الحاء والباقون بكسرها، وقرأ نافع والكوفيون ومن المعز بسكون العين والباقون بفتحها، وقرأ ابن عامر وحمزة وابن كثير إلا أن تكون ميتة بتأنيث يكون والباقون بتذكيره، وقرأ ابن عامر ميتة بالرفع والباقون بالنصب، فيكون لابن عامر التأنيث والرفع ولابن كثير وحمزة التأنيث والنصب وللباقين التذكير والنصب. انتهى. وتذكرون الكل خف على شذا وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا، يعني قرأ حفص وحمزة والكسائي تذكرون في كل القرآن بتخفيف الذال والباقون بتشديدها، وقرأ حمزة والكسائي وأن هذا صراط مستقيما بكسر الهمزة وتشديد النون، وابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون. انتهى. ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا، يعني قرأ حمزة والكسائي أن يأتيهم الملائكة هنا وفي النحل بياء التذكير فيهما كما دل عليه اللفظ والإطلاق والباقون بتاء التأنيث فيهما، وقرأ أيضا فارقوا دينهم هنا وفي الروم بمد الفاء أي بألف بعدها وتخفيف الراء والباقون بقصر الفاء أي بلا ألف بعدها وتشديد الراء. انتهى. وكسر وفتح خط في قيما زكى ويا آتها وجهي مماتي مقبلا وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا، يعني قرأ ابن عامر والكوفيون دينا قيما بكسر القاف وفتح الياء مخففا والباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددا، ثم إن يا آتي الإضافة المختلف فيهن في هذه السورة ثمان، وجهي للذي مماتي لله ربي إلى صراطي المستقيم إني أمرت إني أخاف إني أراك ومحياي ومماتي، وأشار بقوله والإسكان صح تحملا أي إلى صحة نقل الإسكان في محياي وترك الالتفات إلى قول من طعن فيه من النحاة. انتهى. سورة الأعراف. وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف الذال كم شرفا على، أي زد أيها القارئ ياء الغيبة قبل تاء تذكرون لابن عامر من قوله تعالى قليلا ما تذكرون، ثم أخبر أن تخفيف زال هذا الحرف وارد عن ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، فتعين للباقين تشديده، ففيه ثلاث قراءات: ما يتذكرون بزيادة الياء قبل التاء وتخفيف الزال لابن عامر، وما تذكرون بحذف الياء مع التخفيف أيضا لحمزة والكسائي وحفص، وما تذكرون بحذف الزيادة أيضا وتشديد الزال للباقين، انتهى. مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا، بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا، ولباس الرفع في حق نهشلا. يعني منها تخرجون هنا، وكذلك تخرجون في الزخرف، وكذا تخرجون، ومن آياته أول موضعي الروم. قرأ الثلاثة حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلاف عنه في حرف الروم بفتح التاء وضم الراء على بناء الفاعل، والباقون بضم التاء وفتح الراء على بناء المفعول، ويفهم ذلك من قوله عكس، أي اجعل مكان ضم التاء فتحا ومكان فتح الراء ضما. ثم أخبر أن حمزة والكسائي قرأ فاليوم لا يخرجون منها في سورة الجاثية بفتح الياء وضم الراء، والباقون بضم الياء وفتح الراء. وقرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ولباس التقوى بالرفع، والباقون بالنصب، انتهى. وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شمللا، وخفف شفا حكما وما الواو دع كفا، وحيث نعم بالكسر في العين رسلا. يعني قرأ نافع خالصة يوم القيامة بالرفع والباقون بالنصب، وروى شعبة لكل ضعف ولكن لا يعلمون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ حمزة والكسائي لا يفتح لهم أبواب السماء بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. ودل على هذه الأحكام في الكلمات الثلاث الإطلاق، وقيد لا يعلمون بأنه الثاني احترازا من الأول، وهو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإنه مستفق الخطاب. ثم أمر بتخفيف يفتح أي بإسكان فائه وتخفيف فائه لحمزة والكسائي وأبي عمر، فتعين للباقين القراءة بفتح الفاء وتشديد التاء، ففيه ثلاث قراءات: لا يفتح بالتذكير والتخفيف لحمزة والكسائي، ولا تفتح بالتأنيث والخفيف لأبي عمر، وبالتأنيث والتشديد للباقين. وقرأ ابن عامر وما كنا لنهتدي بترك الواو قبل ما والباقون بإثباتها، وقرأ الكسائي قالوا نعم وقال نعم كلاهما هنا، وقال نعم في الشعراء وقل نعم في الصافات بكسر العين في الأربعة والباقون بفتحها فيهن، انتهى. واللعنة التخفيف والرفع نفسه سما ما خلى البز وفي النور أوصلا. أي قرأ عاصم ونافع وقنبل وأبو عمر وأن لعنة الله على الظالمين بتخفيف أن ورفع لعنة، وقرأ نافع وحده أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في النور كذلك، فتعين لمن لم تذكره في الترجمتين القراءة بتشديد أن ونصب لعنة، انتهى. ويغشي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معه في الأخيرين حفظهم، ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، وفي النور فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطة أسفلا. أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة يغشي الليل النهار وبهذه الصورة، وفي الرعد بفتح الغين وتشديد الشين والباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين، وقرأه ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات هنا، وفي النحل برفع الكلمات الأربعة في الصورتين، ووافقه حفص في والنجوم مسخرات في النحل فقط، وقرأ الباقون بنصبهن في الصورتين، ولا يخفى أن نصب مسخرات إنما يكون بالكسر، وقرأ الكوفيون وابن عامر نشرا في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا هنا وهو الذي أرسل الرياح نشرا في الفرقان ومن يرسل الرياح نشرا في النمل بإسكان ضم الشين في الثلاثة فتعين للباقين ضمها فيهن وقرأه أيضا بفتح ضم النون حمزة والكسائي فتعين للباقين ضمها إلا أن عاصما أبدلها بياء موحدة مضمونة فصار فيه أربع قراءات نشرا بضم النون وسكون الشين لابن عامر ونشرا بفتح النون وإسكان الشين للآخرين وبشرا بالباء الموحدة المضمومة مع سكون الشين لعاصم ونشرا بضم النون والشين للباقين ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى والخف أبلغكم حلا مع احقافها والواو زد بعد مفسدين كفءا وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا يعني قرأ الكسائي من إله غيره هنا وفي هود والمؤمنون بفض الراء والباقون برفعها وقرأ أبو عمرو أبلغكم رسالات ربي في الموضعين هنا وأبلغكم ما أرسلت به في الأحقاف بإسكان الباء وتخفيف اللام في الثلاثة والباقون بفتح الباء وتشديد اللام فيهن وقرأ ابن عامر لا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ في قصة صالح بزيادة واو قبل قاف قال والباقون بفتحها وقرأ حفص ونافع إنكم لتأتون الرجال بهمزة واحدة مكسورة على الخبر والباقون بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام وقرأ حفص والحرميان نافع وابن كثير أئن لنا لأجرا في السورة فقط بهمزة واحدة مكسورة على الخبر والباقون بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام وكل من استفهم في كلمة منهما فهو على أصله في تحقيق الثانية وتفسيرها وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر أو أمن بإسكان الواو والباقون بفتحها انتهى علي على قص وفي ساحر بها ويونس سحار شفى وتسلسل أي قرأ غير نافع حقيق على ألا أقول بياء ساكنة خفيفة فتنقلب ألفا في اللفظ ونافع بياء مفتوحة مشددة واستفيد ذلك من لفظه بالقراءتين وقرأ حمزة والكسائي يأتوك بكل سحار هنا وأتوني بكل سحار بيونس بفتح الحاء وتشديدها وألف بعدها والباقون بكسر الحاء وتخفيفها وألف بعدها فيهما على ما لفظ به في القراءتين انتهى وفي الكل تلقى الخف حط وضم فيه فنقتل واكتر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر ضم كذا صلا أي روى حفص فإذا هي تلقف ما يأفكون هنا وفي الشعراء وتلقف ما صنعوا في طه بإسكان اللام وتخفيف اللام والباقون بفتح اللام وتشديد القاف في الكل وقرأ الكوفيون وابن عامر وأبو عمرو سنقتل أبناءهم بضم النون وكسر ضم التاء مع تشديدها وتحريك القاف أي فتحها ونافع وابن كثير سنقتل بفتح النون وسكون القاف وضم التاء خفيفة وقرأ غير نافع يقتلون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها واستفيد ذلك من العطف على الترجمة السابقة ونافع يفتح الياء أو بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء خفيفة وقرأ ابن عامر وشعبة وما كانوا يعرشون هنا ومما يعرشون في النحل بضم الراء في الموضعين والباقون لكسرها فيهما وفي يعقفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا أي طرأ حمزة والكسائي على قوم يعقفون بكسر ضم الكاف فتعين للباقين القراءة بضمها وقرأ ابن عامر وإذ أنجاكم بحذف الياء والنون والباقون أنجيناكم بإثباتهما انتهى ودكاء لا تنوين وامجده هامزا شفى وعن الكوفي في الكهف وصلا قرأ حمزة والسفائي جعله دكاء بألف وهمزة مفتوحة تمد الألف من أجلها من غير تنوين، وبهذا التقييد قرأ الكوفيون كلهم جعله دكاء وكان في الكهف، فتعين للباقين في الترجمتين القراءة بحذف الألف وإثبات النون بلا مد ولا همز، انتهى. وجمع رسالاتي حمته ذكوره، وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا، وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلا. أي قرأ أبو عمرو والكوفيون وابن عامر على الناس برسالات بألف بعد اللام على الجمع، والباقون برسالة بحذف الألف على التوكيد. وقرأ حمزة والكسائي سبيل الرشد بفتح ضم الراء وتحريك الشين بالفتح. وقرأ أبو عمرو مما علمت رشد آخر الكهف بهذا التقييد، أي بفتح ضم الراء وتحريك الشين بالفتح، فتعين لمن لم يذكره في الترجمتين القراءة بضم الراء وإسكان الشين، وإنما لم يقيد الناظم موضع الكهف بكونه آخرها حتى يتأتى إخراج الموضعين الأولين بها من أمرنا رشدا ومن هذا رشدا، حيث لا خلاف في فتح حرفيهما اعتمادا على ما اشتهر من أن الخلف خاص بما وقع في قصة موسى، وقد قيده صاحب إتحاف البرية حيث قال: وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وآخر كهف عند بصر كذج على. وقرأ حمزة والكسائي من حليهم عجلا بكسر الحاء تبعا لكسر اللام، والباقون بضمها، وليس قوله ذو حلا برمز فليعلم. وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا، وذا ربنا رفع لغيره منجلا، أي قرأ حمزة والكسائي لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا بتاء الخطاب في الفعلين ونصب باء ربنا، والباقون بياء الغيبة فيهما ورفع باء ربنا، انتهى. وميم ابن أمك سر معا كفء صحبة، وآثارهم بالجمع والمد كل لا، أي اكثر أيها القارئ على ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر الميم في ابن أمة ابن أمة في الموضعين. قال ابن أم: إن القوم هنا، وفي طه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وافتحها فيهما للباقين. وقرأ ابن عامر: ويضع عنهم أسرهم بفتح الهمزة ومدها وفتح الصاد وألف بعدها على الجمع، والباقون بكسر الهمزة وإسكان الصاد بلا ألف فيهما على الإفراد، انتهى. خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا، ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذرة رفع سوى حفهم تلا، أي وحد أيها القارئ لفظ خطيئاتكم عن ابن عامر واجمعه عن الباقين. وقرأه نافع وابن عامر برفع التاء والباقون بكسرها، فصار فيه لابن عامر التوحيد والرفع، ولنافع الجمع والرفع، والباقين الجمع والنصر، إلا أن أبا عامر يجمعه جمع تكسير، ولذا استدرك الناظم للإعلام فقال: ولكن إلى آخره، يعني أن أبا عمرو وحده قرأ خطاياكم هنا ومما خطاياهم أغرقوا في نوح بوزن قضايا في الموضعين على جمع التكسير، والباقون بجمع السلامة فيهما، إلا ابن عامر هنا فإنه يوحده كما تقدم. وقرأ غير حفص قالوا معذرة برفع التاء وحفص بنصبها، انتهى. وبيث بياء أما والهمز كهفه، ومثل رئيس غير هذين عولا، وبيئة نسك بين فتحين طابقا بخلف وخفف يمسكون صفا ولا، أي قرأ نافع بعذاب بيث بكسر الموحدة وياء ساكنة بعدها من غير همز على وزن عيس، وابن عامر كذلك إلا أنه بالهمز الساكن بلا ياء على وزن بئر، والباقون بفتح الباء وبعد همزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بوزن رئيس، إلا أن شعبة جاء عنه وجه ثاني وهو فتح الباء وبعده ياء ساكنة فهمزة مفتوحة بوزن ضيغم، وروى شعبة وحده والذين يمسكون بالكتاب بإسكان الميم وتخفيف السين والباقون بفتح الميم وتشديد السين انتهى. ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحملا، وياسين دم غصنا، ويكثر رفع أول الطور للبصر وبالمد كمحلا. أي قرأ الكوفيون وابن كثير من ظهورهم ذرياتهم هنا، وألحقنا بهم ذرياتهم ثاني موضعي الطور بالقصر، أي بحذف الألف وفتح التاء على التوحيد فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون أن حملنا ذريتهم في ياسين كذلك أيضا، فتعين لمن لم يذكره في الترجمتين القراءة بالمد، أي بإثبات الألف وكسر التاء على الجمع في المواضع الثلاثة. وأما أول حرفي الطور واتبعتهم ذرياتهم، فأبو عمرو يقرأه بكسر التاء مع المد، أي إثبات الألف قبلها، وابن عامر يقرأه برفع التاء مع إثبات الألف قبلها أيضا، والباقون برفع التاء وحذف الألف انتهى. يقول معا غيب حميد، وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا، وفي النحل والاه الكتاء وجزمهم يذرهم شفا، والياء غصن تهدلا. أي قرأ ابن أبو عمرو وشهدنا أن تقول وأو تقول إنما بياء الغيبة فيهما، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ حمزة وذر الذين يلحدون في أسمائه هنا، ولسان الذي يلحدون إليه في النحل، وإن الذين يلحدون في آياتنا في فصلت بفتح ضم الياء وكسر الحاء في الثلاثة، ووافقه الكسائي في النحل خاصة. وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الخاء في الثلاثة، وافقهم الكسائي هنا وفي فصلت. وقرأ حمزة والكسائي ويذرهم في طغيانهم بجزم الراء، والباقون برفعها. وقرأه أيضا الكوفيون وأبو عمرو بياء الغيبة، والباقون بنون العظمة، ففيه ثلاث قراءات: ويذرهم بالياء والجزم لحمزة والكسائي، ويذرهم بالياء والرفع لأبي عمرو وعاصم، ونذرهم بالنون والرفع للباقي انتهى. وحرك وضم الكسر وامدده هامزا، ولا نون شركا عن شذا نفر ملا. أي قرأ غير نافع وأبي بكر جعل له شركاء فيما آتاهم بضم الشين وتحريك الراء بالفتح ومد الكاف وحذف التنوين وزيادة همزة مفتوحة على وزن كرماء. وأما أي نافع وأبو بكر شركا بكسر الشين وإسكان الراء وتنوين الكاف من غير همز انتهى. ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه، ويتبعهم في الظلة احتل واعتلى. أي قرأ نافع إلى الهدى لا يتبعوكم هنا، ويتبعهم الغاوون في الظلة يعني الشعراء بتخفيف التاء أي بإسكانها وفتح الباء الموحدة، والباقون بفتح التاء وتشديدها وكسر الباء الموحدة في السورتين انتهى. وقل طائف طيف الرضا حقه، ويا يمدون فضل واكسر الضم أعدلا. أي اقرأ أيها القارئ عن الكسائي وابن كثير وأبي عمرو طيف بياء ساكنة من غير ألف ولا همز على وزن ضيف في موضع طائف في قراءة الباقين بألف وهمزة مكسورة من غير ياء اسم فاعل في قوله تعالى إذا مسهم طائف. واضمم ياء يمدونهم واكسر ضم ميمه عن نافع، واقرأه للباقين يمدونهم بفتح الياء وضم الميم انتهى. وربي معي بعدي وإني كلاهما، عذابي آياتي مضافاتها العلا. يعني أن ياءات الإضافة المختلفة فيهن في هذه السورة سبع: حرم ربي الفواحش، أرسل معي بني إسرائيل، من بعدي أعجلتم، إني أخاف عليكم، إني اصطفيتك، قال عذابي أصيب به، آيات الذين انتهى. سورة الأنفال. وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا. أي قرأ نافع من الملائكة مردفين بفتح الدال، وما روي عن قنبل من أنه يقرأه كذلك من طريق ابن مجاهد فليس بصحيح، فالصحيح عنه أنه يقرأه بكسر الدال كالباقين انتهى. ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا. أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر إذ يغشيكم بتخفيف الشين والباقون تشديدها، وقرأ ابن كثير وأبو عمر بفتح ضم يائه وفتح كسر شينه، ويلزم منه قلب الياء ألفا ورفعان نعاس، فتعين للباقين يغشيكم بضم الياء وكسر الشين وياء بعدها ونصب النعاس. وقد حصل من ذلك ثلاث قراءات: الأولى إذ يغشيكم بضم الياء وكسر الشين خفيفة ونصب النعاس لنافع، الثانية إذ يغشاكم النعاس بفتح الياء والشين خفيفة وألف بعدها ورفع النعاس لابن كثير وأبي عمر، الثالثة كالأولى للباقين إلا أنهم شددوا الشين. ولا يخفى أنه يلزم من تخفيف الشين سكون الغين كما يلزم من تشديدها فتحها انتهى. وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا، أي تخفيف القراء لفظ ولكن الله في الموضعين الأولين من هذه السورة، يعني ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى، يريد أن حمزة والكسائي وابن عامر قرأوا هذين الموضعين بكسر نون ولكن مخففة ورفعها لفظ الجلالة، والباقون بتشديد النون ونصب الهاء فيهما، واحترز بالأولين عن الآخرين ولكن الله سلم ولكن الله ألف، إذ لا خلاف أنهما بالتشديد ونصب الهاء انتهى. وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا. قرأ الكوفيون وابن عامر موهن كيد الكافرين بإسكان الواو وتخفيف الهاء وتنوين النون ونصب الدال، إلا أن حفصا عن عاصم يحذف التنوين ويجر الدال على الإضافة، والباقون موهن بفتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النون وكيد بالنصب انتهى. وبعد وإن الفتح عما علا وفيهما العدوة اكسر حقا الضم وعدلا، يعني وأن الله مع المؤمنين الواقع بعد موهن كيد الكافرين، يفتح همزه نافع وابن عامر وحفص ويكسره الباقون، وقيده بالبعدية احترازا من وأن للكافرين عذاب النار، وأن الله موهن إذ لا خلاف في فتحهما. وقرأ أبو عمر وابن كثير بالعدوة الدنيا وبالعدوة القصوى بكسر العين والباقون بضمها انتهى. ومن حي يكسر مظهرا إذ خطى هدى وإذ يتوفى أنثوه له ملا، يعني قرأ نافع وشعبة والبزي من حي عن بينة بيائين مكسورة فمفتوحة، وقرأ الباقون بياء واحدة مفتوحة مشددة، وقرأ مدلول له ملا وهو ابن عامر إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة بتأنيث تتوفى والباقون بتذكيره انتهى. وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا، أي قرأ ابن عامر وحمزة وحفص لا تحسبن الذين كفروا سبقوا بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ حمزة وابن عامر لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض في سورة النور بياء الغيبة أيضا والباقون بتاء الخطاب انتهى. وإنهم افتح كافيا واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فصد صلا، يعني أن ابن عامر قرأ سبقوا إنهم لا يعجزون بفتح الهمزة والباقون بكسرها، وقرأ شعبة وإن جنحوا للسلم بكسر السين والباقون بفتحها، وقرأ حمزة وشعبة وتدعو إلى السلم في القتال بكسر السين أيضا والباقون بفتحها انتهى. وثاني يكن غصن وثالثها سوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، أي قرأ الكوفيون وأبو عمرو يكن الثانية، يعني وإن يكن منكم مئة بياء التذكير كما دل عليه الإطلاق فتعين للباقين التأنيث، وقرأ الكوفيون يكن الثالثة، يعني فإن يكن منكم مئة صابرة بياء التذكير أيضا والباقون بتاء التأنيث، احترز بالثاني والثالث عن الأول والرابع، إن يكن منكم عشرون وإن يكن منكم ألف، إذ لا خلاف في تذكيرهما. وقرأ حمزة وعاصم وعلم أن فيكم ضعفا بفتح الضاد والباقون بضمها انتهى. وفي الروم صف عن خلف فصل وأني سيكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، أي قرأ شعبة وحمزة بلا خلاف وحفص بخلاف عنه في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، بفتح الضاد في الأحرف الثلاثة والباقون بضمها ومعهم حفص في ثاني. وقرأ أبو عمرو أن يكون له أسرى بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير. وقرأ أيضا: قل لمن في أيديكم من الأسارى بضم الهمزة وفتح السين ومدها على وزن فعالى والباقون بفتح الهمزة وسكون السين على وزن قتلى انتهى. ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفى ومعا إني بيا أين أقبلا، أي قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم بكسر الواو والباقون بفتحها. وقرأ حمزة والكسائي هنالك الولاية في سورة الكهف بكسر الواو أيضا والباقون بفتحها. وفي هذه السورة من ياءات الإضافة سنتان: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله انتهى. سورة التوبة: ويكثر لا أيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأول، أي يعني أن ابن عامر قرأ لا أيمان لهم بكسر الهمزة والباقون بفتحها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأن يعمروا مسجد الله بالتوحيد والباقون بالجمع، وقيده بالأولية احترازا من إنما يعمر مساجد الله المتفق على جمعه انتهى. عشيراتكم بالجمع صدق ونولوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا، أي قرأ شعبة وعشيراتكم بالألف على الجمع والباقون عشيرتكم بغير ألف على الإفراد. وقرأ الكسائي وعاصم عزير بن الله بتنوين الراء مع كسر التنوين وصلا لالتقاء الساكنين والباقون بترك التنوين. يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وجد همزة مضمومة عنه واعقلا، أي قرأ عاصم يضاهئون قول الذين كفروا بكسر الهاء مع زيادة همزة مضمومة بعدها على وزن يقاتلون والباقون بضم الهاء وحذف الهمزة انتهى. يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي يضل به الذين كفروا بضم الياء وفتح الضاد مبنيا للمفعول والباقون بفتح الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل انتهى. وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة للمرفوع بالخفض تقبل، أي قرأ حمزة والكسائي أن تقبل منهم نفقاتهم بالتذكير والباقون بالتأنيث. وقرأ حمزة ورحمة للذين آمنوا منكم بالجر والباقون بالرفع انتهى. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلة، وفي ذلك كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى، أي قرأ عاصم إن نعفو بنون مفتوحة وضم الفاء ونعذب بالنون وكسر الذال، وطائفة بعده بالنصب والباقون إن يعفى بياء تحتية مضمومة وفتح الفاء وتعذب بتاء صوتية وفتح الذال وطائفة بعده بالرفع